وصلتيني لبر الأمان، اطمنتي وسبتيني للأيام. يا لو كنتي معايا وتشوفي الكفاحك نتيجة ونهاية، بتألم ولازم أكمل زي ما مني كنت بتعلم. لسه بدري وتاري العمر بيجري.